وحتى لا يلتحق نفاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، لأن الحديث طويل بطول آلامه، مؤلم بكثرة دمائه، ممزق للقلوب الحية بكثرة الأشلاء المتبعثرة الممزقة. فأرجو أن أركز الحديث في العناصر المحددة الثانية. أولا، أمة الجسد الواحد. ثانيا، أمة الغثاء. ثالثا، أين واجب النصرة. رابعا، أيها المظلوم فطرا لا تهن. وأخيرا، من رحم الليل يولد ضوء الصباح. فأعيروني القلوب والأسماع جيدة، والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه، إنه ولي ذلك ومولاه. أولا، أمة الجسد الواحد. كان العرب أمة ممزقة قبل الإسلام لا ود لهم ولا قيمة. لو تصفحت التاريخ وقرأت عن شروب العرب لوقفت على قيمة هذا الدين العظيم الذي حولهم من غثاء، من قبائل متلاحرة، ومن أمم متمزقة متصارعة إلى أمة واحدة. لذا امتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة العظيمة الكبيرة، وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كانوا متفرقين وكانوا على شفا حفرة توفي بهم إلى نار الدنيا والآخرة بشركهم بالله جل وعلا وتطاوعهم وتحاربهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى التوحيد، فاستنقذهم من شرك العصبية والوثنية إلى أنوار الألفة والتوحيد لرب البرية جل جلاله. فأذلوا كسرى وأهانوا قيصر وأقاموا للإسلام دولة من فتاة متماثر وسط صحراء تموج بالكفر موجا. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. يوم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ووحدت العقيدة صفوفهم وجمعتهم على لسان وقلب رجل واحد، فجاء المصطفى فآخى بين سلمان الفارسي وحمزة القرشي وصهيب الرومي ومعاذ الأنصاري وبلال الحبشي على اختلاف ألوانهم وأوطانهم وأجناسهم، انصهروا في منطقة واحدة جمعتهم آثار العقيدة، جمعتهم الأخوة الإيمانية التي لا معنى لها لا نظير لها في كل الشرائع الوضعية على وجه الأرض، لأنها أخوة تعلو على أخوة النسب والعرق واللون والوطن، إنها الأخوة في الله. فالمؤمنون جميعا، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل منهم لوحة واحدة متشابكة الأغصان متلاصقة الأوراق. انتهر في منطقة الحب في الله، فرأيت منهم العجب العجاب لو لم نكن على يقين بأن ما سنذكر بعضه الآن جاء على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لعلمنا أنه من نسج الخيال، لأنه لا يمكن بحال أن يقع في دنيا الناس. اللهم إلا إذا كان المربي لهؤلاء الناس هو المصطفى محمد. تدبر معي هذه النماذج ولن أطيل فيها. تدبر معي في هذا النموذج العظيم الأول ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري يوم أن هاجروا من مكة إلى المدينة، اختار النبي سعد بن الربيع أخاً في الإسلام لعبد الرحمن بن عوف المهاجر من مكة. تذكر ماذا قال الأنصاري لأخيه، قال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، إني أكثر الأنصار مالا وسأقسم مالي بيني وبينك نصفين، ولي امرأتان زوجتان، فانظر أعجبهما إلي لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. والله إن الحلق ناجف، وإن القلب ليرتعد فرحا وخجلا، وإن الكلمات كلها لتتوارى خجلا وحياء أمام هذه الأخوة. قلت لحضراتكم الآن لولا أن الحديث في الصحيحين لظننت أنه من نسج الخيال أن يقول رجل عربي له شهادة وعنده من الرجولة بما نعلم جميعا يقول لأخيه: وعندي امرأتان فانظر أعجبهما إلي لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فرد عليه العفيف الشريف عبد الرحمن بن ويقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله على سوق بني قينقاع، فذهب فباع واشترى وربح، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة أثر طين، فقال له النبي مهيم: يعني ماذا صنعت يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. قال النبي: وماذا سقت لها؟ أي من مهر؟ فقال: سقت لها مقدار نواة من ذهب. فقال له المصطفى: أولم ولو بشاء. الشاهد: إن سألني سائل وأين من يعطي الآن عطاء سعد بن الربيع؟ والجواب: وأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ فلقد وجد سعد يوم وجد عبد الرحمن، وضاع سعد يوم ضاع عبد الرحمن. جاء رجل إلى رجل فقير إلى أحد الأغنياء الأثرياء ليسأله الصدقة بإلحاح، فلما امتنع الغني قال له الفقير: أين الذين ينفقون لله سرا وعلانية؟ فقال له الغني: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. إنه مجتمع فريد فيه سعد وفيه عبد الرحمن، فيه من يبذل وفيه من يتعفف. والمربي لسعد ولعبد الرحمن هو الإسلام بقيادة المصطفى الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. ناقص من مواقف الغرة ذات الجسد الواحد. وانظر الى هذا الموقف الذي يتألق عزة، واسمحوا لي ان اكرره، فان المسلم الان يتطلع الى بسيط من عزة ولو في الماضي ليفرغ به الجراح. انه موقف العز، ذكرت الموقف كثيرا، لكننا في امس الحاجة الى ذكره الان لنقف على قمة الجسد الواحد ولما كانت تمتلكه من عزة ومكانة وكرامة. ربعي بن عامر جندي متواضع في الجيش المسلم يرسل به قائد القادسية سعد بن ابي وقاص الى قائد الجيوش الكسروية الجرارة رستم، ويدخل ربعي بثيابه المتواضعة ويقف بين يدي رستم دون وقوف مع جزئيات الموقف والحدث، ليقول له رستم: من انتم؟ فيقول ربعي الذي عرف الغاية وفهم الوظيفة التي من اجلها ابتعث، يقول: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نفضي الى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن مات منا والنصر لمن بقي من اخواننا. قال رستم: سمعت مقالتك، فهل لكم ان تؤشرون لننظر في امرنا ولتنظروا في امركم؟ قال ربعي: لقد سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الا نؤخر الاعداء عند اللقاء اكثر من 3 ليالي، فانظر في امرك وامرهم واختر لنفسك ولهم 1 من 3. يا لها من عزة وكرامة. قال رستم: ما هي؟ قال ربعي: الاولى الاسلام ونرجع عنك. هذه هي الغاية، ان تسلموا لله جل وعلا. قال رستم: والثانية؟ قال الجزية، وان احتجت الى نصرتنا نصرناك. الجزية التي ما زالت الامة تدفع فاتورتها الان كاملة غير منقوصة. ومن اغرب ما قرأت في اليومين الماضيين ان تقريرا امنيا وضعه البنتاغون الامريكي عرض على بوش، هذا التقرير الامني يطالب العرب والمسلمين بتسديد نفقات الحرب الامريكية على افغانستان. هل تعلمون تكلفة اليوم الواحد؟ تتكلف امريكا اليوم في حربها في افغانستان في اليوم الواحد ما يزيد على 100 مليون دولار. وليدفع العرب وليحيا العرب وليبارك الله في بطون العرب وفي اموال العرب، فليدفع العرب عن الله. ينفق في اليوم 100 مليون دولار. فالصاروخ تزيد قيمته على 1 مليون دولار، والقنبلة الانفطارية التي تسقط الان على ارض افغانستان تزيد تكلفتها على 0.5 مليون دولار. ويطالب التقرير الامني بوش ان يكلف العرب بتسديد هذه الفاتورة بدعوى انها حرب ضد الارهاب، والعالم العربي كله في حاجة الى القضاء على الارهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. كل الكلمات ورب الكعبة اراها تنسحب من بين يديك، بأي لغة أعجب وبأي كلام أزين على مثل هذا الكلام الخطير. فالجزية اليوم تدفعها الأمة، وإذ عيد يقول الرسل الجزية، وإن احتجت إلى نصرتنا نصرناك. قال رسل ومسالكه، قال ربعي القتال، القتال. ولم نبدأك بقتال فيما بين اليوم وبين اليوم الثالث إلا إن بدأتنا أنت. فقال له رسل عرفتك، أسيدهم أنت، أنت القائد؟ قال لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يسعى بذمتهم أدناهم على أعلاهم. هذه أمة الجسد الواحد التي حققت قول المربي والمعلم صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث النعمان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والأمة. هذه أمة الجسد الواحد التي حققت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل المؤمن، المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يجد بعضه بعضا، وشبك النبي بين أصابعه. هذه أمة الجسد الواحد، ومن ثم استحقت هذه الأمة أن تخاطب من الله جل وعلا بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. استحقت هذه الأمة أن تخاطب من الله جل وعلا بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. استحقت هذه الأمة أن تخاطب من الله بقوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. ولو كان المراد بالآية هم الأنبياء، فالخطاب لغنة سيد الأنبياء وإمام الأصفياء محمد صلى الله عليه وسلم، ظلت هذه الأمة عزيزة ترحل في ثوب العز والكرامة حتى شيء بتاج كسرى بن هرمز ليوضع في حجر عمر بن الخطاب وهو في مدينة رسول الله. كسرى، يؤتى بتاج كسرى ليوضع بين يدي الفاروق، نعم، وقيصر تفتت امبراطوريته، وكسرى يمزق ملكه وتنتشر وتعلو آية الإسلام على ثلثي الكرة الأرضية في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. ارتفعت راية الإسلام في قلب الصين، في قلب فرنسا، في إيطاليا، في أقصى الحدود المغربية. ارتفعت راية التوحيد في قلب أوروبا على أيدي هؤلاء الأبطال الفاتحين الذين عرفوا الغاية التي من أجلها خلقوا والوظيفة التي من أجلها ابتعثوا. ثم راحت الأمة تتخلى شيئا فشيئا عن ثوب عزها، بانحرافها عن أصل عزها، عن قرآن ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. راحت الأمة تبتعد يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، حتى وقع ما لم يكن يخطر البتة لأحد على ذات. نحت الأمة شريعة الكبير المتعال، وحكمت الأمة قوانين أخبث الرجال في السيادة، في الاقتصاد، في الاعلام، في التعليم، في كل مناحي الحياة. ابحث عن شريعة الله وشريعة رسول الله، ابحث عنها في الأمة. بعض بل رأينا من أبناء الأمة من يعلنها صريحة بلا خجل أو وجل أن الشريعة الإسلامية لم تعد صالحة لمدنية القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، بل يجب على الأمة إن أرادت التقدم والانطلاق أن تحاكي الغرب المنتظر وأن تحكم قوانينه ولو اصطدمت مع شريعة الله ورسوله. فاستبدلت الأمة بالعذير بعرا، وبالثريا ثرى، وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. وظنت الأمة أنها قد ركبت قوارب النجاة فغرقت وأغرقت وهلكت وضلت وأضلت. وصارت الأمة الآن ذليلة لأذل أهل الأرض لمن كتب الله عليهم الذل والذلة من إخوان القردة والخنازير وللصليبيين الحاقدين ولعباد البقر حتى للملحدين في روسيا. وهذا هو عنصرنا الثاني، أمة غثاء. وصدق في الأمة قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في مسلم أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك، ولفظة يوشك للقريب، يوشك القرب، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. لقد صرح بش أنه سيعلن الحرب ضد الإرهاب، وظلت القائمة 60 دولة، وهذا هو عدد الدول العربية والإسلامية على وجه الأرض. ينشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. انظر إلى هذا الزبد الذي يقذف به السيل، لا وزن له ولا قيمة، يرجعه التيار حيثما شاء وأراد، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. صارت الأمة غثاء من النفايات البشرية، تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول، أستغفر الله، بل كدويلات متناثرة متصارعة متحاربة، تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية مكيدة، وترفرف على سمائها رايات القومية والعروبة والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية، وتدور بالأمة الدوامات السياسية. فما تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي تحب أن تدور فيه. ذلت بعد عزة، وجهلت بعد علم، وضعفت بعد قوة، وأصبحت في ذيل القافلة البشرية، بعدما كانت بالأمس القريب تقود القافلة كلها بجبارة واقتدار، وأصبحت تتدول على موائد الفكر البشري، بعد أن كانت بالأمس القريب منارة تهدي الحيارى والتائهين، ممن احرقهم لسف الهاجرة القاتل وارهقهم طول المشي في التيه والظلام، بل واصبحت الامة تتأرجح في سيرها وضلت طريقها بعد ان كانت الامة بالامس القريب الدليل الحاذق الارب في الدروب المتشابكة، بل في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها الا الادلاء المجربون. هذه امة دستورها القرآن وقائدها محمد عليه الصلاة والسلام. هذه هي الأمة التي خوطبت من الله سبحانه بقوله كنتم خير أمة. هذه هي الأمة التي خوطبت من الله بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه هي الأمة التي خوطبت من الله بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن خيرية الأمة ليست عصبية ولا عنصرية، ولكنها خير معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبات في الأمة الآن من يشرك بالله. انظر الى الملايين المملينة في الامة التي لا تعرف شيئا عن شرع ربها، ضيعت الصلاة، ضيعت الزكاة، ضيعت الحج مع الفطرة، تسأل غير الله، تستغيث بغير الله، تستعين بغير الله، تثق في امريكا وفي بعض دول الارض اكثر من ثقتها في الله، الى اخر هذا الوباء والبلاء. بات في الامة الان من يشرك بالله، وبات في الأمة الآن من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. أنا لا أبالي ولا أريد أن أذهب العواطف بكلمات فارغة، وإنما أتحدث عن واقع يعلمه كل مسلم وتعلمه كل مسلمة. هذا واقع الأمة. ابتعدت الأمة عن ربها فذلت، ابتعدت الأمة عن رسول الله فهانت، تعرت الأمة من ثوب الإسلام فانكسفت كل سوآتها وعوراتها، فطبع فيها اليهود أنشأ أهل الأرض وهم يفعلون بها الآن في فلسطين ما يندى له جبين التاريخ، بل ما يحترق له قلب كل مسلم غيور. يصرح زعيم السلطة ويقول بأنه يثق في شارون وبأن شارون صديق حميم حريص على السلام. قمة الجد، قمة الاستجداء. شارون السفاح المشرك الذي نطقت يداه بدماء المسلمين المستضعفين في فلسطين يوم ان كان ضابطا صغيرا في الجيش اليهودي، والى هذه اللحظة حريص على السلام، صديق حريص. تعذب البيوت وتسفك الدماء وتمزق الاجلاء وينتهك عرق الاسلام وعرق المقدسات، والأمة تسمع وترى، والمسلمة في فلسطين تقول يا إسلاما ومعتصما. لكن أين المعتصم؟ ما ثم معتصم يغيث؟ أين زعماء العرب؟ أين حكام المسلمين؟ أين الجيوش المسلمة لتنقذ هذه المسلمة التي تنادي على المعتصم؟ ما كان معتصم يغيث من استغاثته وطاع غرق الصبي وغله وفتاتها ذات الوجاع غرق الصبي وغله وفتاتها ذات الوجاع وعلوا على الاعراب في انتفاء وانشراع. يا انصر اليوم واين هم اذا دعت الجراح؟ ما سل معتصم يغيث من استغاث به وطاع. يا مسلمون متنا خونا والمحاق الاعلى يبيه محاق اي شيء في عالم الغاب. نحن ادميون ام نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير منا الجثث الحمر والدم الدفاق. وعلى المحصنات تبكي البوادي يا لعرق الاسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت واعدوا واعدوا من الرذاذ الرياق. واقتلعنا الايمان فاسود للدنيا علينا واسود بالاعماق. واذا الشبر مات في طاطم الارض تموت الاغصان والاوراق. تنادي على المسلمين في دفاع الحق مسلمة في فلسطين ومسلمة في افغانستان ومسلمة في الشيشان ومسلمة في كشمير ومسلمة في طاجكستان ومسلمة في فلسطين ومسلمة في الصومال ومسلمة في العراق ومسلمة في السودان ومسلمة في الجزائر. وتقول انا لا اريد طعامكم وشرابكم فدمي هنا يا مسلمون يراق. انا لا اريد طعامكم وشرابكم فدمي هنا يا مسلمون يراق. عرضي يدن اين شيمتكم؟ اما فيكم اذي قلبه خفاق؟ عرضي يدن اين شيمتكم؟ اما فيكم اذي قلبه خفاق؟ اختاه امتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. اودت بها قومية مشكورة وترى بها نحو الضياع رساق. ان كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده انفاق. فمدي الى الرحمن كفك الرعب فلسوف يرفع شأنك الخلاق. انه الذل انه الهوان. وجدت ان لو اسمعت زعماء العرب وحكام المسلمين مثل هذا فانا اعلم انكم لا تملكون من الامر شيئا الا النذر اليسير. وجدت ان لو اسمعت الامة كلها مثل هذه الكلمات التي تجيب الصخور والحجارة ولكن القلوب صارت اقسى من الصخور واشد من الحجارة. اين واجب هؤلاء؟ وهذا هو عنصرنا الثالث، واجب النصرة. النصرة بالنفس لمن استطاع، والنصرة بالمال لمن لم يقدر على نصرة هؤلاء المستضعفين بنفسه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النصرة بالكلمة، فالسياسة الآن تديرها الكلمة، تديرها وسائل الإعلام اليهودية التي تتحكم في الإدارة الأمريكية، بل وفي الإدارة الأوروبية. هذه الجريدة الوقحة التي تعلن الحرب الآن على نصرة ورئيسها وعلى السعودية وملكها، هذه الجريدة التي استنى وشوف الموت، ارجع الى الجريدة لتعرفوا مجلس ادارتها، لتعرفوا محرريها، لتعرفوا من ينطق عليها. فالجريدة كلها يهودية الشرطة، رئيس مجلس الادارة يهودي، مجلس الادارة يهودي، المحررون يهود، الشركة كلها مملوكة لأسرة يهودية في واشنطن بوست. حتى لا نستكثر على هذه الجريدة وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية والغربية، هذه الحرب القذرة التي تشن الآن على مصر والسعودية، لأنهم يعلمون يقينا وزن مصر ومكانة مصر، ولا يريدون أبدا لمصر أن تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في مثل هذه الفتنة الطاحنة. ولكن سنؤكل ورب الكعبة جميعا يوم أكل الثور الأبيض. فالنصرة بالنفس وبالمال وبالكلمة وبتحقيق الولاء والبراء وبإقامة الفرقان الإسلامي للخروج من حالة الخبث التي تحياها الأمة، وبإعداد بيتك إعدادا يليق بخطورة المرحلة المقبلة والتي لا بد منها. ثم الدعاء، وأنا أعي قدر كلمة الدعاء ولا أستهين بهذا السقف الذي إن خرج من قوس مشدودة وصادف القوس ساعد قوي لأصابت نحن الهدف بإذن رب العلي. فنحن نريد الآن قلوبا تحترق ودعوات صادقة تخرج من هذه القلوب إلى علان السماء، ونحن مظلومون ليرفع هذا الحرم كل على نفسه فوق الغمام، وليقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فوالله وإن تخلى العالم الغربي والعالم الإسلامي عن أولئك المستضعفين في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان، فإن رب العزة جل جلاله لا يمكن أبدا أن يتخلى عنهم. كيف وربك عز؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ كيف وربك قد حرم الظلم على نفسه؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا هو عنصرنا الرابع من عناصر اللقاء بإيجاز شديد. أيها المظلوم تفضلا لا تهد، ان عين الله لا تنام. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولكن الله قد اودع الكون سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحادي تلك السنن احدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. قال تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الارض. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. وانا اقسم بالله ان ما نراه الان على ارض فلسطين وعلى ارض افغانستان لهو النصرة الحقيقية لاولئك المستضعفين من رب العالمين. فلسطين الانتفاضة مضى عليها عام او يزيد. اسأل الان اي يهودي على ارض فلسطين هل يشعر بالامن؟ هل يشعر بالاستقرار؟ سل جنرالات اليهود الكبار يفرح احد جنرالاتهم ويقول: صرت اخشى كل شيء في الشارع، صرت اخشى صندوق القمامة، صرت اخشى الدراجة التي تمر الى جواري، واخشى ان تنفجر في وجهي في اي لحظة. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم انظر الى سلاح اولئك والى ترسانة هؤلاء. انظر الى سلاح اليهود وسلاح المستضعفين الفلسطينيين. لا وجه للمقارنة. صار الحجر في ايدي الطفل المسلم يتلألأ ويتوحد كأنه قنبلة. اذكر رب الكعبة كلما رأت عيني هذا المشهد الرقراق، مشهد طفل يجري وراء جندي يهودي يجري امامه وهو مدشج بالسلاح يجري وراءه بالحجر. اتذكر قول ربي لنبيه: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لماذا يجري يهودي شباب؟ ولماذا يخدم الطفل الفلسطيني الذي علم الدنيا كلها ان محمدا ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف اطفالا رجالا اطفالا، علموا الأمة كلها كيف يكون الزوج عن الكرامة والعرض والمقدسات. علموا الحكام والزعماء حقيقة الشرف وشرف البطولة وعظمة الفداء. إنه النصر. نعم إنه النصر. ولينصرن الله من ينصره. اقسم برب الكعبة على انه النصر. مضاعات والاطفال، الاطفال ما لانت لهم شكيلة، ما سلموا وما استسلموا، بل يرفض الاخرون بذل وعار للاستسلام ولتوقيع الذل والمهانة، لكن هؤلاء يأتون الذل ويأتون الطيب ويأتون الا الكرامة، ويقفون في الصف ويتصدون لهذه الترسانة الرهيبة اليهودية، او ان جئت فقل لهذه الترسانة الامريكية بكل عز وكرامة. انه النصر. صار كل وزير يهودي يخشى على نفسه. فتش في بيته، فتش في حديقته، يخشى من اي شيء. ماذا تريدون بعد ذلك؟ واذا انتقلت الى افغانستان، اقول بملء فم في الاسبوع الرابع على التوالي للحملة الامريكية على افغانستان، يصرح البنتاغون بان الحملة قد حققت 10% من اهدافها، وانا اقول لم تحقق الحملة ولا 1% من اهدافها. ما زال كل من يبحثون عنهم موجودين بفضل الله، وما زالت اسود في كهوفهم ينتظرون الجيش الامريكي الذي لا يجيد الا الرمي من فوق والهرب، ينتظرون الجيش لينزل على الارض كما صرح الملا محمد عمر يقول: نتشوق الى لقاء الجيش الامريكي على الارض لنلقنه الدرس الاقسى من الدرس الذي لقناه للروح باذن الله. ما سقط على افغانستان من صواريخ وطائرات وقنابل كان كفيلا لو ان الامور تسير بالطبيعه والقوانين الماديه كما يحدث العلمانيون، لو ان الامور تسير هكذا كان ما سقط على افغانستان كفيلا بمحو افغانستان من على خريطه العالم ووجه الارض. لكن افغانستان ما زالت قائمه، ولكن الابطال ما زالوا قائمين ينتظرون. بل وقد اصيبت المعنويات الامريكية في الداخل والخارج بنكسة شديدة، وبدأت بعض الاصوات في قلب امريكا تنادي وتقول: ما الذي حققته الحملة العسكرية على افغانستان الى هذه اللحظة؟ لم تحقق اي شيء. وقرأت في اليومين الماضيين فقط ايضا ان تقريرا خطيرا رفع الى الرئيس الامريكي يقول بان التكلفة اليومية كما ذكرت للحرب في افغانستان تزيد على 100 مليون دولار. يقول التقرير: ولا تستطيع امريكا ان تستمر لهذا اكثر من 6 اشهر والا ستسقط امريكا اقتصاديا. من الفرق نستمر اكثر من 6 اشهر في النفقات الرهيبة دي. تقرير امني في منتهى الخطورة، ولذلك هم يريدون ان يحللوا العالم الفاتورة كما ذكرت. هزيمة اقتصادية بالفعل، سياسية يقينا، عسكرية حتما. سقطت هيبة القوة العظمى سياسيا عسكريا اقتصاديا. لكن قد يسأل رجل ويقول: فلماذا لم تنتهي بالكلية؟ اقول: حتى لا نحاسب الامم وحتى لا نحكم على اعمال الامم بحكمنا على اعمال الافراد، اقول لو اصيب شيخ بفيروس واصيب شاب قوي بنفس الفيروس فإن تحول الشيخ لا يمكن بحال أن يكون كتحول الشاب. وأمريكا في مرحلة الشباب، في مرحلة الفتور، قوية بلا شك. فأنا أريد أن أنقض كلامي لأدفن رأسي في الرمل كالنعاس. قوة عسكرية رهيبة، قوة اقتصادية، قوة سياسية، تسوق العالم كله بعصر غليظة، لكن الفيروس أصابها وأصابها في مقتل. والله تبارك وتعالى يقول: إن بطش ربك لشديد. لكنها سنة، فلو تخيل ارحمنا اهل الارض عن اولئك المستضعفين فان الله معه. ويا لها من معية كريمة عرف اخواننا هنالك قدرها ورب الكعبة. لقد رأيت اعلاميا يحرر رجلا بسيطا من اولئك القربانيين ويقول له لقد كيست امريكا الجيوش، فماذا استعددتم؟ لأي شيء استعددتم انتم لقرب هذه الترسانة الرهيبة؟ فابتسم الاخ ابتسامة لطيفة جميلة وقال له معنى الله. يا لها من معية شهدت الامة قدرها وجلالها. نعم معهم من يدبر امر الكون. تطلق امريكا الصواريخ للتجسس فتأتي جل الصور التي اقتصدتها احدث وسائل التقنية، تأتي جل الصور مشوهة. قرأت بنفسي لطيار امريكي يقول اصعد لطائرتي وقد حملت بالاسلحة واصعد على الهدف الذي اخذ، فحينما اصل الى مكان الهدف لا ارى شيئا. قد يكون ذلك فعل ربي وما ذلك عليه بعزيز. ثم بعد ذلك علمت ان اخواننا يضعون اهدافا وهمية على الارض ليضربها الامريكان. يضعون قاعدة كرتونية للدبابات، قاعدة للطيران، قاعدة للمدافع، وهي مصنعة من الكرتون. قاعدة وهمية. ويصعد هذا الطيار يسقط عليها حمولة تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار. ليحرق مجموعة من الكرتون لو تصل قيمتها الى دولار. وصدق العزيز الغفار، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك فلقد مضى الوقت سريعا. اسأل الله جل وعلا ان يقر اعيننا بنصرة هؤلاء المستضعفين في فلسطين وفي افغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأخيرا أيها الأحبة، ومن رحم الليل يولد نور الصبح يشرق ضوء الفجر، وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر مباشرة. ولقد اشتد الظلام واستحكمت حلقاته، اشتد الظلم واشتد الكرب، وكلما اشتد استبشرنا بنور الصبح وبإشراقة الفجر بموعود الله جل جلاله. تدبر معي هذا الخبر وفكر فيه جيدا. فلقد ذكرت في اول هذه الأزمة انني المح فيها خيرا كبيرا، وها انا اؤكد لحضراتكم الان ما ذكرت. فحينما ذكرت ذلك ما ذكرت ذلك من باب الاحلام الوردية، ولا من باب السياسة الجاهلة القاصرة، ولا حتى من باب التنبؤ بالغيب، ولكن من خلال فهمي لقرآن الله وسنة الحبيب رسول الله. قلت لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، خذ الخير. رفع تقرير في غاية الخطورة للبيت الابيض يقول بانه من تاريخ 11 سبتمبر وهو يوم الاحداث الى تاريخ 12 اكتوبر اسلم في امريكا 3000 من الامريكان. هل تصدق؟ هل تصدق مثل هذا الرقم في شهر؟ ألم أقل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ قد ينظر بعضنا إلى الأمور نظرة ضيقة فيقع في الإحباط واليأس، لكن لو نظرت إلى الحدث نظرة شمولية واسعة من خلال فهمك لآيات الله والسنن الربانية التي أودعها الله كونه لمحت من وراء كل حدث خيرا عظيما، وان غاب عنك فان الحكمة ما غابت عن الحبيب الخبير. لو تجمعت الامة بكل ما تملك من طاقة اعلامية ودعوية لتبلغ الاسلام في الارض كما شاء الله وقدر في مثل هذا الحدث ما استطاعت، جعلناه الغرب بوش رئيس وزراء بريطانيا، رئيس وزراء ايطاليا، حتى روسيا في روسيا، الكل تحدث عن الاسلام وعن سماحه الاسلام وعن اخلاق الاسلام. فسمع الكثيرون من الغربيين ولاول مره كلمه الاسلام وشيئا من الصوره الحقيقيه للاسلام، فدخل هذا العدد الصوره بكل المقاييس الاسلام في شهر واحد. لماذا؟ لان الجهات الامنية في امريكا امرت الجهات والمراكز الاسلامية والمساجد ان تتحرك لتظهر الصورة المشرقة الحقيقية للاسلام، فتحركت كل الجمعيات التي قيدها اليهود قبل ذلك، تحركت بامر من الجهات الامنية او ان شئت فقل بتقدير من خالق البشرية جل جلاله، فكانت النتيجة ان يسلم ما يزيد على 3000 رجل وامرأة من الامريكان انفسهم.